أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب القلب مؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. ما زلنا في باب القراب. قال قال الشيخ علي رحمه الله: كان أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري. كان أخذ مال عامل من شخصين مالا ليخرج، يعني على أن يخرج به لبلد معين فيشتري منه سلعا ثم يجلبه لبلد للقراض البيع ففاسد وفيه أجرة مثل من الشروط الفاسدة، وعليه على يعني العامل ما جرت العادة أن يتولاه كالنشر والطي الخفيفين. هذا واجب على العامل في أثناء العمل نتاعه ينشر الثياب عليك ويطويها ويسقم وكذا، عليك ما يطلبش عليها شيء زيد، وعليه الأجر في ماله إن استأجره. وإذا كان ما يقدرش هو ودار عامل يكون في ماله، في مال العامل. إن استأجر على ذلك لا في مال القراض ولا في ربحه. قال: وجاز جزء قل أو كثر. وجاز للعامل جزء من الربح قل أو كثر كالمساوي بشرط علمه لهما كما تقدم، ولو كدينار من مئتين أو مئتين من مئتين وواحد، يعني يجوز. المهم يكون باين الجزء اللي يديها العامل قل أو كثر. قال: ورضاهما بعد على ذلك. وجاز رضاهما المتقاربين بعد، أي بعد العمل وأولى بعد العقد، على ذلك يعني على جزء معلوم لهما قل أو كثر غير الجزء الذي دخل عليه بعد اللي يبدأ في العمل. قالوا أنا يزيد لك كذا، لأن الربح لما كان غير محقق وصفر فيه ذلك. قال: وزكاته على أحدهما وهو للمشترط وإن لم تجب. وجاز زكاته الربح المعلوم أي اشتراط زكاته على أحدهما، رب العامل رب المال يشرط على العامل أو العامل يشرط على رب المال اشتراط زكاته وتقر الزكاة رب المال أو العامل. وأما رأس المال زكاته على ربه، وإنما الربح ذاك وليه يجوز فيه ولا يجوز اشتراطه على العمل. ما يقولوش أنا أعطيك المال هذا والربح بيناتا والزكاة تخرج زكاة رأس المال، لا لا، يشترط عليه خلال زكاة المال. لا يجوز اشتراطه على العمل وهو الجزء المشترط للمشترط وإن لم تجب زكاته بمانع كقصور المال عن نصاب أو تفاصل وتفاصل قبل الحول، أو كان العامل ممن لم تجب عليه زكاة لرق أو دين أو كفر. الرق مش واجب عليه زكاة، واللي عليه دين مش واجب عليه زكاة، والكافر ثاني مش واجب عليه. فإن كان العامل نصف الربح وكان 40 واشترطت الزكاة على العامل مثلا، فإنه يخرج ربع العشر وهو دينار واحد من 40 يعطيه لرب المال، فيكون للعامل 19 دينارا ولرب المال 21 دينارا، حيث لم تجب الزكاة لما مر. واعترض طلوع فريضة على المصنف المبالغة، لأنه إن وجبت زكاة كان الجزء للفقراء لا للمشترط، فلا قبل المبالغة مشكل، فأجيب بأن الواو الحال وهي ساقطة في بعض النسخ، وبأن الضمير في وهو عائد على جزء الزكاة على حذف المضاف أي ونفع جزء الزكاة للمشترط، لأنه إذا وجبت الزكاة دفع الجزء من مال المشترط عليه الفقراء، انتفع المشترط بتوفير حصته بعدم أخذ جزء منها وإخراجه من حصة المشترط، فإن لم تجب أخذه المشترط لنفسه كما قدرنا. قال وجاز الربح لأحدهما أو لغيرهما. وجاز الربح أي جعله كله لأحدهما، أي يجوز، يقول أنا أعطيك المال والربح عليك قدي، يجوز الربح جعله كله لأحدهما، رب المال أو العامل، والله يقول أنا نخدم والربح نعطيه لك، يجوز أو لغيرهما، والله الربح هذا سيدي أنا أعطوه لفلان ولا أعطوه الفقراء، جائز. أو لأجنبي وحيد خرج عن كونه قراضا حقيقة يسمى يعتبرش قراضا. قال وضمنه في الربح له. وضمنه ضمن العامل مال القراض في اشتراط الربح له للعامل، إذا قال خذ هذا المال واخدم به والربح ليك، هنا العامل يضمن رأس المال كأنه سلف في اشتراط الربح له بالعمدي، أن قال له رب المال أعمل ولك وربحه، أنا وحيدا كالقضي انتقل من الأمانة إلى الذمة بشرطين. قال إن لم ينفيه. إن لم ينفيه العامل عن نفسه بأن شرط عليه الضمان، أو قال العامل لا ما ضمنش، فإن شرط عليه الضمان وسكت فإن نفاه بأن قال ولا ضمان عليه، أو قال له رب المال أعمل ولا ضمان عليك، لم يكن. قال ولم يسمي قراضا. ولم يسمي قراضا، فإن سماه بأن قال أعمل فيه قراضا والربح لك فلا ضمان عليه، ولو شرط عليه الضمان لكنه مع اشتراط الضمان يكون قراضا فاسدا. قال وشرطه عمل غلام ربه أو دابته في الكثير. وجاز شرطه أي العامل على رب المال عمل غلام، نخدم بالمال هذا صح، أعطيني واحد يعاوني، يجوز عمل غلام ربه أو دابته، والله أعطيني الدابة الفلانية والله السيارة الفلانية أعطي هذه به نخدم بها، يجوز أو هو مع المعتمد في هذا، إذا كان المال كثير مجانا لا يدخلش في الربح، والمشترط هنا العامل وما تقدم رب المال فلا تكرار. قال وخلطه وإن بماله، وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا. وجاز للعامل خلطه من غير شرط، وإلا فسد كما مر، وإن كان الخلط بماله إن كان مثليا وفيه مصلحة لأحد المالين غير متيقنة، وكان الخلط قبل شغل أحدهما فيمنع خلط مقوم، أو بعد شغل أحدهما وتعين للمصلحة متيقنة وهو الخلط الصواب، إن خاف بتقديم أحدهما رخصا ما يمشي، فيجب إن كان المالان لغيره أو كان أحدهما له، ويلزم من تقديم ماله رخص مال القراض، إذا قدم مال القراض يرخص لوجوب تنميته عليه، أما لك خلطه لا يبقاش فيه، فإن خاف بتقديم مال القراض رخص ماله لم يجب، إذ لا يجب عليه تنمية ماله، ومثل الرخص أي في البيع الغلاء في السيرة. وقيل معنى الصواب الندب، وعلى الوجوب يضمن الخسر إذا لم يخلط، وعلى الندبي لا يضمن. ثم قال رحمه الله وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته. وشارك العامل رب المال إن زاد على مال القراض مالا مؤجلا، مال زاد مال على مال القراض ومال هذا مؤجل في ذمته، كأن يشتري سلعة بمال القراض وبمؤجل في ذمته لنفسه، فيصير شريكا لرب المال بما زاده عن مال القراض، فيختص بنفع الزيادة هذاك العمل وخسرها أحسن، وتعتبر الزيادة بقيمته قيمة المؤجل، وإن كان عينا فتقوم بسلعة يوم الشراء، ثم تقوم السلعة بنقد، فإذا دفع له مئة فاشترى سلعة، هو دفع إعطاء رأس المال اشترى سلعة بمئتين، مئة هي مال القراض ومئة مؤجلة في ذمة للعهد، فتقوم المؤجلة بعرضين ثم العرض بنقد، فإذا كانت قيمته 50 كان شريكا بالثلث، فيختص بربحه وخسره، وما بقي على حكم القراض، وقلنا لنفسه فإن اشترى به القراض فالحكم كذلك ما هو ظاهر المصدر. وقيل يخير رب المال في قبوله ويدفع له قيمته فيكون كله قراضا، وعدم قبوله فيشارك العامل به كما تقدم. ومفهوم مؤجلا أنه لو زاد حالا شارك بعدده واختص بربحه، وهذا إن زاد بالحال نفسه، وأما إن زاد به القراض فرب المال يخير بين دفع المئة الثانية فالمال كله له وعدمه فيشارك، وعندما قال ما ندفعش يسمى العامل يرد الشريك فيشارك في النص، ثم حكم زيادة مطلقا المنع. قال رحمه الله وسفره إن لم يحجر عليه قبل شغله. وجاز للعامل سفره بمال القراض، سفر بيد إن لم يحجر رب المال عليه قبل شغله، قال بلاد أخدم به هنا في البلاد ما تسافرش به البلاد أخرى، ما يقول لا رب العالمين. وجاز العامل سفره بمال القراض إن لم يحصل رب المال عليه قبل شغله، أي إن لم يحصل حجر قبل الشغل، لأن لم يحصل حجر أصلا يسافر به، أو حصل بعد شغله، فإن حجر عليه فقبله لم يجد له السفر، ربما يسافر بل ما يبيع ربما سفر فيها الخطورة، فإن سافر ضمنه، وليس لرب المال منعه بعد الشغل، فإن منعه وسافر بعد شغل المال لم يضمن. قال رحمه الله وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه. وجاز لشخص أن يقول لآخر، يجري هو أدفع لي مالا أعمل به قراضا، راني وجدت سلعة رخيصة أعطيني درهم ونشريها وراء الربح بيناتها، أدفع لي مالا أعمل به قراضا لك فقد وجدت شيئا رخيصا اشتريه. وهذا ما هو قوله لما مرة أو بعد شرائه، وتقدمت وهذا حيث لم يسمى السلعة سمى الوشوشي شيء ولا البيع، وإلا لم يجز وكان قراضا فاسدا. قال رحمه الله وبيعه بعرض. وجاز للعامل بيعه، جزء العامل بيعه سلعة التجارة بعرض، باعش بالدرهم باع باب عرض بس الآخرة لأنه شريك يجوز لأنه يتصرف عنده حرية لأنه شريك إلا إذا ظلنا كسده إذا كان يبيع بعرض والعرض هذا ما يتباعش كسده لا يجوز إلا إذا ظلنا كسده. قال ورده بعيب وللمالك قبوله إن كان الجميع والثمن عين وجاز له رده يعني العامل يرد السلعة هذه اللي شراها إذا لقى فيها عيب يردها إذا لقى فيها عيب قديم يردها للبايع عنده حق وللمالك قبوله وإذا كان رب العامل رب المال قالوا لا غير خليها عندها يجوز وللمالك قبول أي المعيب بشرطين إن كان المعيب الجميع السلعة كل فيها العيب أي جميع مال القراض وللمالك قبوله إن كان المعيب الجميع جميع مال القراض والثمن أي ثمن المعيب عين لأن من حجة رب المال أن يقول لو رددته لنض المال لنض المال ولي أخذه فإن كان ثمن المعيب عرضا لم يكن له قبوله لأن العامل يرجو ربحه إذا عاد إليه ويوفق به والثمن الحال والحال أن الثمن الذي اشترى به المعيب المردود عين. قال ومقاربة عبده وأجيره وجاز لمالك مقارنة عبده المالك يشوف يقول العبد هاك درهم وروح ايه وروح بيع وشري بيناتها العبد ومقارنة أجيره كذلك والله عنده أجير هذاك الأجير قالوا أنا أعطيك مال ثاني وأخدم به وربح بيناتها أي أجير لخدمة عنده لخدمة عنده مدة معلومة كسنة مثلا بكذا سواء بقي على خدمته أم لا وما يعرف سحنون مثلا يقول لا ما يجوز العبد والله الأجير بتاعه يعطيه ماله ويقول له روح تجر به وما يعرف سحنون لماذا؟ لما فيه من فسخ دين في دين لأنه فسخ ما ترتب له في ذمته من المنفعة أو كان هي تأجير ومنفعة وبيعه منفعة في عمل القراض زين. قال رحمه الله ودفع مالين معا أو متعاقبين قبل الشرط الأول وجاز لمالك دفع مالين لعامل قالوا مالين كمئة دينار وألف درهم معا في آن واحد أو متعاقبين هذا يعطي مثلا 10 ملايين قال أنا أخذ بها هم بعد جلسات وقالوا أنا أعطيك ثاني 10 ملايين قال والله 20 أخذ بها أو متعاقبين في عقدين ودفع الثاني قبل الشغل الأول بجزئين متفقين بل وإن كانا بما مختلفين في جزء الربح كأن يقول له هذا اتخذ المال الأول في هذا نصف الربح وفي هذا الآخر الثلث عندك المبلغ الثاني هناك رابط ثلث يجوز ثلث ومحل الجواز في المالين معا فمتعاقبين اتفقا في الجزء واختلفا إن شرطا خلاطا للمالين قبل العمل فإن لم اشترطاه بأسكتا أو شرط عدمه منع بمختلفين جزء اتهابه على العمل بأحد المالين دون الآخر وجاز في المتفق لعدم التهمة وهو ظاهر المدونة وقيل بالمنع أيضا ورجح عليه فقل وإن شرطا إلى آخره راجع لما قبل المبالغة وما بعدها وعلى الأول راجع لما بعدها فقط. قال وقاله إن لم يشترط وذكر مفهوم الظرف بقوله أو دفع الثاني بعد أن شغله يبدأ في الأول يبيع ويشري جاب له المال الثاني ودفع الثاني بعد أن شغله أي الأول ولم يرض، فيجوز إن لم يشترطه أي الخط لأن شرط عدمه أو سكت يجوز، فإن شرطاه منع ولو اتفق الجزء، لأنه قد يحصل خسر في الثاني، إذا خسر الخسر الثاني فيجبره بربح الأول. قال رحمه الله: كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزءهما. كنضوض الأول يعني الأول ربح فيه، تشبيه بالجبهة، أي يجوز لرب المال إذا نضى ما بيد عامله، يعني الأول ربح فيه شيء، يجوز له أن يدفع له مالا آخر، الآخر على أن يعمل فيه مع الأول بشرطين، أولهما قوله إن ساوى، نظى الأول مساويا لأصله من غير ربح ولا خسر، والثاني قوله واتفق جزءهما، أن يكون الربح للعامل في الثاني كما الأول، وظاهره شرط الخط أو لا، ومفهوم الشرط الأول المنع، لأنه إن نظى بربحه قد يضيع على العامل ربحه، وإن خسر فقد يجبر الثاني خسر الأول، ومفهوم الشرط الثاني المنع إذا اختلف الجزء مع نظر الأول مساويا حيث لم يشترط الخلط وإلى جزء، والحق أنه يجوز مطلقا إن شرط خلطا وإلا منع مطلقا على الغالب المتقدم، فلا مفهوم لهذا الشرط الثاني فالأولى المصنف عنه. قال اشتراء ربه منه إن صح، وجاز اشتراء ربه منه من العامل شيئا من مال القراض، والعامل بدأ يبيع ويشري، جاء رب المال ولقى شري العقل ونشري عليه، يجوز وذلك خاطئ، وجاز اشتراء ربه منهم من العامل شيئا من مال القراض إن صح القصد بأن لا يتوصل به إلى أخر شيء من الربح، ما يكونش عنده حيلة ولا بنديل الربح للعامل لا أخر شيء منه من الربح قبل المفاصلة، بأن يشتري منه كما يشتري من الناس بغير محاباة. قال اشتراطه أن لا ينزل واديا أو يمشي بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف. يجوز لرب المال يشرط العامل على رب يعني رب المال على العامل أن لا ينزل واديا، وإن أعطيتك المال مصلح ما تنزلش في الليل في واد من الويدان والله ربما السراق ربما كذا، أن لا ينزل واديا أو لا يمشي بليل، نعطيك المال بالصح ما تمشيش في الليل، تسافر في النهار يلحقك الليل بات في النظر بليل بات فيه وما تمشيش في الليل، ربما المال يروح السراق يدوه والله يكشفه، ألا ينزل واديا أو لا يمشي بليل أو يسافر في بحر، والله ما تسافرش في البحر، لا تروحش يعني في الباخرة والله تسافر خارج البحر، يعني بيع ويشري في البر أو يسافر ببحرين، أو لا يبتاع سلعة عينها له عينها له سلعة فلانية ما تشريهاش عينها له ما تشريش فيها ربما فيها الخسر ربما فيها عينها له، وضمن في المسائل الأربع إذا خالف ومشى في الليل والله انزل الوادي والله راح تاجر في البحر، إذا كشف وقع له العمل وخسر المال هو يضم العمل، وضمن في المسائل الأربع إن خالف غير الخسر، إلا الرابعة فلا يضم فيها حتى الخسر، غير الرابعة أو لا يبتاع سلعة معينة آية، كأن زرع العامل أو ساق أي عمل بالمال في حائط غيره مساقط في موضع جور له أي للعلم، وإن لم يكن جورا لغيره أو حركه العامل بعد موته. رب الناس توفى وهو مثل يبيع ويشري، أحبس على تطعانه وخلوه أحبس حتى تشوف الوراثة وتفهم التبيان. يقول لك روح بيع ويشري ولا لا؟ لا، كان زرع العامل أو شاقة في موضع جور له أو حركه بعد موته أو موت ربه وعلمه بموته، حال كون المال عينا فيضمن، لا إن حركه قبل علمه بموته فخسر لم يضمن، كما لو كان غير عين أو شارك العامل غيره بمال القراض شارك ظفر العامل راجل ترشيك معه. لما يقول رب المال أو شارك العامل غيره بمال القراض بلا إذنه فيضمن، وإن شارك عاملا آخر لرب القراض أو غيره أو باع بيدين محقوش يبيع بالدين ما يذكره ما يطلب أو باع بيدين أو قارض في هذه يضمن، أي دفعه لعامل آخر قراضا بلا إذن في المسائل الأربعة، إلا أن الإذن في الأولى من الورثة وغرم العامل الأول العامل الثاني زايد إن دخل عقد معه على أكثر مما دخل عليه الأول مع رب المال، فإن دخل معه على الأقل زايد لرب المال. قال كخصره، كخصره تشبيه في غرم العامل الأول، يعني أن العامل الأول إذا تاجر في المال فخسر ثم دفعه لآخر يعمل فيه بلا إذن من ربه فربح فيه، فإن رب المال يرجع على الثاني برأس ماله وحصته من الربح، ويرجع الثاني على الأول مما خصه من الربح الذي أخذه رب المال. فإذا كان المال 80 فخسر الأول 40 ثم دفع العامل دفع 40 الباقية لشخص قال أخذ بها يعمل فيه على النصف في الربح فصار 100، فإن رب المال يأخذ منه 80 رأس المال وعشرة ربحه، والعامل 10 ربحه، والعامل 10، ثم يرجع العامل على الأول ب20 تمام 30، ولا رجوع لرب المال عليه لأن خسره قد جبر هذا إن حصل الخسر بعد عمله. قال وإن قبل عمله، وإن حصل قبل عمله أي عمل الأول، كما لو ضاقت 40 ضاعت، كما لو ضاعت 40 في المثال المتقدم في أمر من الله قبل عمل الأول وقبل دفع 40 الباقية العمل الثاني، وإطلاق الخسر على ما قبل العمل إجاز المراد نقص قصر توفيها القرية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.